بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الثانية بعد 500، الوقفات التدبرية. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. خدعتكم بأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس ثم غيرها وأن لا بعد. ربنا يقول: وغرتكم، أي خدعتكم. يقال: غررت فلانا، أصبت غرته ونلت منه ما أريده. والغرة غفلة في اليقظة، وأصل ذلك من الغر وهو الأثر الظاهر من الشيء. فتفسير الآية: وغرتكم الحياة الدنيا، أي وبسبب انخداعكم بالحياة الدنيا فعملتم لها وآثرتموها وأعرضتم عن العمل الآخرة وأنكرتموها. ولذلك الإنسان يعمل للدنيا، لكن ما يحصله للدنيا يجعله بلاغا للدار الآخرة. وكل عمل دنيوي اقصد به وجه الله، اقصد به التقرب إلى الله، وحين ذاك تتحول الحياة إلى سجل من الحسنات. وتأمل أنه قد أسند التغرير إلى الحياة لأن ذلك أجمع لأسباب الغرور. ولذا مما يتعين علينا كثرة القراءة سورة الكهف. وتأمل، لأن سورة الكهف فيها الفتن وكيفية النجاة من الفتن. ففي الآية السابعة ربنا قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك كل ما على الأرض وما فيها جعله الله تعالى زينة لها كي تتراءى بأجمل صورة وأبهى حلة، من أجل الاختبار ليرى من فينا الأحسن عملا. ولذلك الأحسن عملا يعطيه الله تعالى أجره وثوابه. وأيضا في هذه الأعمال يلاحظ الجودة، جودة العمل مع صحته والإخلاص فيه والسعي في سبيل قبوله وتحصيله. ثانيا: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. أعاد ذكر الرب تنبيها على أن حفظه للخلق وتربيته لهم ذو ألوان بحسب شؤون الخلق. فحفظه لهذا الجزء على وجه يغاير حفظه لجزء آخر، وحفظه للكل من حيث هو كل على وجه يغاير حفظه لكل جزء على حدته، مع أن الكل بالنسبة إلى تمام القدرة على حد سواء. فربنا هو الواسع وهو العليم، وقد أحاط بكل شيء وأعطى كل شيء حقه. وكلام البقاعي في مقام بيان سبب ورود الآية: فربنا جل جلاله بعد أن ذكر ما حوته السورة من آلائه تعالى وإحسانه وما اشتملت عليه من الدلائل التي في الآفاق، فكل شيء ننظر إليه في الآفاق يدل على قدرة الخالق ورحمته. وهذه الأنفس، أي نفس من النفوس حينما ننظر إليها نرى فيها عجائب القدرة وروعة الخلق. وأيضا ما ننظر إلى من طوت عليه من البراهين الساطعة على المبدأ والمعاد. وتأمل أن السور المبدوءة والتي فيها ذكر حمد الله تعالى فيها ذكر المبدأ والمعاد، خمس سور في القرآن بدأت بحمد الله، في كل سورة من السور ذكر المبدأ أو المعاد، وفي هذا الختم لهذه السورة ذكر المبدأ والمعاد. فربنا أثنى على نفسه بما هو له أهل، فقال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي فلله وحده الثناء الكامل على ما يتصف به من صفات الكمال محبة له وتعظيما. فأنت حينما تحمد الله عليك أن تعلم أن هذا الحمد يتضمن المحبة والتعظيم، فهنا الثناء الكامل محبة وتعظيما لخالق السماوات والأرض ولمالكهما ومدبر أمرهما. رب العالمين أي خالق جميع الخلائق ومالكهم ورازقهم ومدبر شؤونهم. فالإنسان يقف عند هذه الآيات الكريمات ويقف عند معانيها. ثالثا، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول السعدي والعبادة مبنية على ركنين، محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. ولذلك يعني كل عبادة من العبادات ترتكز على المحبة والخوف والرجاء، والعبادة هي غاية الذل لمن له غاية الإحسان. ولذلك فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته وإكرامه، والكبرياء فيه عظمته وجلاله. فربنا يقول وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي ولله وحده العظمة والجلال والسلطان في السماوات والأرض الذي يجب على جميع خلقه تكبيره وتعظيمه والخضوع له والذل له. طبعا هذا المعنى في الصلاة، حينما الصلاة شعارها التكبير ومبدأها بالقراءة بسورة الحمد وهي سورة الفاتحة، وحينما نجلس بالتشهد أول ما نبدأ التحيات لله، فمعنى التحيات أي العظمة والجلال والسلطان والبقاء لله تعالى. فهذه الآيات وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي ولله وحده العظمة والجلال والسلطان في السماوات والأرض الذي يجب على جميع خلقه تكبيره وتعظيمه والخضوع له والذل له سبحانه وتعالى. رابعا، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. طبعا الحديث يعني نقل الحديث من هذا المصدر اللي هو تفسير الشوكاني، والحديث في مسند الإمام أحمد، ولو نقل من كتب الحديث كان أحرى. إذن الكبرياء والعظمة وما يقاربهما من المعاني من الصفات التي اختص بها الله سبحانه وتعالى، اختص بها نفسه عن سائر الخلق، وهي في حقه سبحانه وتعالى صفات كمال، وأما في حق الخلق فهي صفة نقص، ولذلك المتكبر عذابه شديد. وفي هذا الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي، أي معنى الكبرياء أي الشرف والترفع على كل من سواه. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وهو الخالق لكل شيء، وهو المهيمن، فهنا الكبرياء أي الشرف والترفع بأن يرى لذاته سبحانه فضلا وشرفا على خلقه. والرداء ما يلبسه الرجل على الرأس والكتفين، وهذا من باب تقريب المعاني بضرب الأمثال، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا تمثل صفاته بصفات المخلوقين. وربنا قال وله الكبرياء في السماوات والأرض كما في هذه الآية التي نتدارسها. فربنا هو المتفرد به في الكون كله الذي له الكبرياء، ولا يجوز للعباد أن يتصفوا بصفة الكبر. وربنا توعد المتكبر بجهنم، قال تعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والعظمة إزالة أي الكمال والشرف والاستغناء له في نفسه سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله العظيم وهو المستغني عن كل أحد ولا يحتاج أحد. والإزار أيضا ما يلبسه الرجل من وسطه إلى قدمه، وهو أيضا من باب تقريب المعاني. ولا تمثل صفات الله لخلقه. يقول فمن نازعني واحدا منهما، أي من شاركني وقاسمني وحاول الاتصاف بأي واحدة منهما، قذفته أي رميته وألقيته في النار. لماذا؟ لأنه شارك الله تعالى فيما يختص به سبحانه. فكما أن الرداء والإزار لا يشترك مع الإنسان فيهما أحد، فكذلك الكبرياء والعظمة لا يشترك فيهما أحد مع الله سبحانه وتعالى. ووصف الله تعالى بأن العظمة إزاره وأن الكبرياء رداؤه كسائر صفاته تثبت على ما يليق به سبحانه، والواجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت دون تحريف ولا تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. وهذا الحديث الذي هو في مسند الإمام أحمد يعني فيها أن صفات الكبرياء والعظمة في حق الله كمال، أما في حق المخلوقين فهي نقص. ولذلك على العبد أن يحذر أن يتعدى إلى ما لا يحق له. قال وهو العزيز الحكيم، أي والله هو القاهر الغالب الذي لا يغلبه ولا يقهره شيء سبحانه، وهو الحكيم فيما خلق وشرع وقدر، فلا يضع شيئا إلا في موضعه اللائق به سبحانه وتعالى. قال وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء مشعر يعني بأن التكبير لا بد أن يكون بعد التحميد، وأن الحامدين إذا حمدوه وجب أن يعرفوا أنه جل وعلا أعلى وأكبر من أن يكون الحمد الذي ذكروه لائقا بإنعامه، بل هو أكبر من حمد الحامدين وأياديه أعلى وأجل من شكر الشاكرين. خامسا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لما بين إنسان كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر، له الخلق والأمر، وربنا قال ألا لله الخلق والأمر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يطيع الله سبحانه وتعالى، فالخالقية معراج العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن ربنا يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل القرآن من عند الله القاهر الغالب الممتنع عن كل عيب ونقص، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من الخلق إلا بالعدل والحكمة. وبمدة معينة مضروبة بلا زيادة ولا نقص. فربنا كل شيء عنده بمقدار. وهذه الدنيا لها حد يعلمه الله تنتهي إليه وتفنى فيه، وهو يوم القيامة. سادسا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول ابن جزي معناها: لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له، وهي الأصنام، فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمع. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أحد أشد ضلالا من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تجيب دعاءه أبدا إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، أي وآلهتهم في غفلة عن دعائهم، فلا يعلمون من يدعونهم ولا يسمعونهم. وتأمل في هذا إشارة أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله. بعض الناس قد يحسن إليك أو يداعيك ثم ينقطع عنك، فتبقى أنك تتصل أو تراسل أو لا. يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله، عبادة وخوفا ورجاء واستعانة ومحبة وتعظيما، يعني حتى يكون الإنسان عبدا لله حقيقة، متوكلا عليه، راضيا بقضائه وقدره. وحتى لما يحصل عليك أحد تعلم أن هذا الإحسان هو تدبير من عند الله تعالى. فينبغي على الإنسان أن يكون تعلقه بالله حتى يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله. لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق للعبادة. سابعا، وهم عن دعائهم غافلون. وإنما عنا بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له، إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئا كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما غفل عنه. وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يعقل شيئا ولا يفهم. معاني الكلمات: وحاق بهم، نزل بهم، يعني حاق أي أحاط بهم إحاطة شاملة. ننساكم، نترككم في العذاب. ولذلك من بذرة النسيان أنبتت له ثمرة النسيان. فعلى الإنسان أن لا ينسى الله وأن لا ينسى ذكر الله، وعليه أن يكثر من ذكر الله تعالى. ولذلك نحن في كل عمل نقول بسم الله حتى نستذكر حاجتنا يا ربنا، ونستذكر الله ونستذكر حق الله ونستذكر حق الله تعالى في كل مناسبة لأجل أن نؤدي حق الله. ومأواكم منزلكم ومقركم، وغرتكم خدعتكم. ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة، لأن الحياة هي مدة العمل، فإذا ذهبت الحياة انقطع باب العمل. ولذا علينا أن نستثمر هذه الحياة وأن نحرص على الأعمال الصالحة فيها، بل علينا أن نحرص على أعمال بحيث لا تنقطع أعمالنا إذا متنا. لهم شركة ونصيب مع الله تعالى في خلق السماوات. العمل بالآيات: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أين أخذوا هذه الإفادة؟ وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. حتى الإنسان يستعين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار لأجل أن لا يقع في النسيان. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على النصح لأصحابه وتوصيل الخير لهم، ومن ذلك ما يخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده أي أمسكها مظهرا محبته لمعاذ بقوله مرتين: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وهذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر المرء أخاه أنه يحبه في الله. وفيه أيضا تهيئة وترغيب لامتثال ما سيأتي ذكره. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بقوله: يا معاذ لا تدعنا، أي لا تتركنا، في دبر كل صلاة، أي آخر كل صلاة وبعد السلام. طبعا بعض أهل العلم يجعله قبل السلام، الراجح أنه بعد السلام. تقول: اللهم أعني، أي قوني وارزقني، القوة من عندك، أعني أي قوني وارزقني، وذلك بشرح الصدر وتيسير الأمر وعلو الهمة. اللهم أعني على ذكرك، أي اجعل اللسان والقلب دائمي التسبيح والذكر لله عز وجل، وشكرك، أي اجعل القلب دائم الرضا والشكر لنعم الله عز وجل، وحسن عبادتك. طبعا من حسن العبادة التجرد عند العبادة عن كل ما يشغل عن الله عز وجل والإخلاص فيها، فالإنسان يخلص في عبادته ويتجرد عن الشواغل بحيث يقبل إلى الله تعالى بكليته. ثانيا، قل عندما تصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، وكذلك عندما تمسي فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. طبعا الأحاديث الواردة في هذا الذكر كثيرة، منها ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فذكر الله عز وجل مما يؤنس الروح ويقوي القلب ويمنح الإنسان الطمأنينة، وفيه أيضا تثقيل موازين العبد بالحسنات، وفيه النجاة يوم القيامة والنجاة في الدنيا من الهم والغم. فالإنسان إذا داوم على الذكر يكشف ضره ويذهب غمه. وهذا الحديث دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علم الصحابة كيف يكثرون من ذكر الله تعالى، وأيضا هو دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على الأشياء التي تذهب الخطايا وتمحي الذنوب حتى ولو كانت كثيرة كزبد البحر. والزبد هو ما يعلو البحر من الرغوة والفقاقيع عند تموجه وهيجانه، ويعبر به عن كثرة الذنوب، يعني هذا التمثيل يمثل به كثرة الذنوب لكثرة هذا في البحر. لكن مع كثرتها هذه الذنوب مع كثرتها يغفرها الله لمن أتى بهذا الذكر. وهذا التعبير فيه بيان سعة مغفرة الله وعظيم رحمته، وذلك بأن يقول العبد في اليوم 100 مرة سبحان الله بحمده. وسبحان الله أي أحمد الله على ما يسر من التسبيح والطاعات، والتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب. لكن هنا ما هي الذنوب التي تحط بسبب هذا التسبيح؟ الذنوب التي تحط بالتسبيح هي الصغائر التي تتعلق بحقوق الله لا بحقوق العباد، لأن حقوق العباد لا تنحط إلا باسترضائهم. ثالثا، اركع في صلاتك اليوم ركوعا طويلا مسبحا لله بما له من صفات التعظيم، يعني أنت دائما استذكر عظمة الباري، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التوجيهات: أولا، طول الأمل والاقترار بالدنيا من أسباب حلول العقاب. فعلى الإنسان يعلم، على الإنسان أن يعلم أن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. فهنا طول الأمل والاقترار بالدنيا من أسباب حلول العقاب. ثانيا، تذكر أن كل ما أخفيته يتبدى ويظهر يوم القيامة. فكثير من الناس يعمل الذنوب بالخفاء، وكثير من الناس يضمر في قلبه الحقد أو الحسد ونحو ذلك. فليعلم إنسان أن ما يخفيه من الذنوب سيتبدى ويظهر يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يسعى إلى نجاته يوم القيامة. ثالثا، ابتعد عن خلق الاستهزاء والسخرية خاصة بشعائر الدين، فعواقبها وخيمة، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالإنسان لا يستهزئ بأحد، بل عليه أن يعظم أمر الدين وأن يعظم أمر الله تعالى وأن ينشغل بما ينفعه ويقربه إلى ربه ومولاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.